يا يدي منك الايادي تمدها اجرني فلا اجر. سيدنا اعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم الى شرح الشاطبيه. ما زلنا في فرش سوره البقره مع الحلقه الرابعه في فرش سوره البقره. ارحب بفضيله الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، استاذ القران وعلومه في جامعه الشارقه. حياكم الله شيخ. حياك الله وحيا الله اخواني واخواتي المتابعين لهذا البرنامج المبارك، نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. امين. وصلنا مشاهدينا الاعزاء الى البيت 71 بعد 104 الذي يقول فيه الناظم كما هو امامكم على الشاشه: وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مفتوحة صحبة ولا بحيث أتى والياء يحذف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا ودع ياء ميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبيات الثلاث الحقيقة فيها كلمتان، كلمة جبريل وكلمة ميكائيل. بدأ بكلمة جبريل، قال: وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا. صحبة يقرؤونها كما وصف، فتح الجيم والراء وهمزة. يعني مكسورة. مع همزة كيف تصير جبرائيل. نعم. لأنه بعد بحيث أتى والياء يحذف شعبة. شعبة من صحبة، صحبة حمزة والكسائي وشعبة. إذن حمزة والكسائي جبرائيل وشعبة جبرائيل. نعم. إذن صار فيها لحد الآن قراءتان. نعم. جبرائيل لشعبة وجبرائيل لحمزة والكسائي. نعم. ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. البقية بالفتح دون همز. الآن ابن كثير بالفتح وبلا همز. عفوا، البقية لما هو قال فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مكسورة همزة. الآن شوف بقية القراء بلا همز. نعم، تمام. الآن من يفتح الجيم نص عليه أنه ابن كثير مكيهم، فلذلك يقول جبريل. جبريل. بقية القراء الذين لم يذكروا ما عدا حمزة والكسائي والشعبة والمكي كما جاء جبريل على أصلها. إذا لدينا أربع قراءات: جبرائيل حمزة والكسائي، جبرائيل شعبة، جبريل ابن الكثير، وجبريل البقية. نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. جميل. نعم. هذه الكلمة الأولى، هذه كلمة جبريل. ثم قال: ودعيا ميكائيل والهمزة قبله على حجة. على حجة له حفص وأبو عمرو يقرؤون ميكال. حذف الياء والهمزة ميكال. نعم. دعيا ميكائيل والهمزة، طبعا هنا الياء الثانية، معلوم أن الياء الثانية التي بعد الهمزة ميكال، فلا لا يذكرون همزة ولا ياء. ميكال هذا من يقرؤونها بهذه الطريقة؟ على حجة حفص وأبو عمرو. نعم. والياء يحذف أجمل أو الياء يحذف، يعني فيها الحقيقة. نافع اللي هو منصوص عليه بالهمزة. نعم. يحذف الياء من ميكائيل. الباقين من الباقين الذين يهمزون يقول ميكائيل. إذن الباقين ميكائيل. كما فتح الله نطق بها. إذن هي هنا عندنا كم قراءة صارت في ميكال؟ ثلاث قراءات. نعم. ميكال، ميكائيل اللي هو مين؟ ميكائيل ابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي. فتح الله عليه. وميكال أبو عمرو. وميكائيل نافع. اللي هو نص عليه يقول والياء يحذف أو والياء يحذف أجمله. اللي هو نافع يقول ميكائيل بهمز. نعم. بدون ياء. الآن في عندي همز بياء وهمز بدون ياء وبدون همز وياء ولا ياء. نعم. إذن ثلاث قراءات. نعم. والآن مع تركيب الأوجه بين جبريل وقراءات ربنا إن شاء الله نستمع من الشيخ. نعم. محمد كمال شارك معنا في هذه الحلقة وهو جامع القراءات العشر الصغرى والكبرى. نستمع لكلمة جبريل طبعا مع تركيب الوجوه الآن. نعم. سيكررها مرارا. نعم. حتى يضبط الفروق والخلافات التي بين الرواة والقراء. نعم. لبس. نستمع. نعم. معنا: من كان عدوا لله وملائكته

لكن هذه اللي هي النون المخففة من الثقيلة كما يقول العلماء، وهذه إذا خففت بطل عملها كما يقول العلماء، لا تنصب اسمها ولذا إنما يكون بعدها مبتدأ وخبر. جميل. ولذلك قال ولكن خفيف والشياطين رفعه، ولكن الشياطين كفروا. تمام. نعم. ولذا وهؤلاء الذين يقرؤون بهذه القراءة هم ابن عامر وحمزة والكسائي منصوص عليهم كما شرطوا. نعم. وطبعا في هنا رمزية عند الشاطبي كما دائما هو حاله. كما شرطوا، كأنه يقول كما هو شرط النحاة، يعني إن خففت بطل عملها. فأتانا بهذه كما شرطوا، يعني كلمة حلوة منه. والعكس نحو سمى العلا، عكس هذا اللي هو ليس من عادته أن يأتي بمن قرأ بالعكس. أي والعكس، ولذلك هنا قال والعكس نحو سمى. نعم. بقية القراء يقرؤون ولكن الشياطين، هم نافع وحمزة والكسائي، عفوا نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم. النون من النحون عمى وأهل سمع. نافع وابن كثير وأبو عمرو، هؤلاء يقرؤون ولكن الشياطين كفروا. جميل. وكأنه أيضا أشار إلى امتداح هذه الكلمة كما يقول الشراح والشاطبية بقوله سمى العلا أو سمى العلا. نعم. يعني شيء فيه سمو، فيه رفعة، فيه هذه كل قراءتين متواترة بلا شك في ذلك. نعم. وكلها سامية علية بإذن الله تعالى. طيب. إذن صار عندنا هنا قراءتان، لخص الإخوان حتى يدركوا ذلك. لكن الشياطين هذه كما شرطوا اللي هو ابن عامر وحمزة والكسائي. نعم. أما بقيتهم وهم نافع بن كثير وأبو عمرو وعاصم فيقرؤون ولكن الشياطين كفروا. جميل جميل. يعني كما كان المقطع الأول طويلا، هذا المقطع قصير. ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نعم. البيت الذي يليه يقول الناظم وننسخ به ضم وكسر كفى وننسها مثله من غير همز ذكت إلى، وننسخ به ضم وكسر كفى وننسها مثله من غير همز ذكت إلى. نعم. أيضا هذا البيت فيه كلمتان. نعم. ما ننسخ من آية أو ننسها. قال ننسخ به ضم وكسر، يعني ننسخ، ننسخ من أنسخ ينسخ، هنا طبعا في هذه الآية الكريمة، وهي قراءة ابن عامر من أنسخ إذا حمل على النسخ. نعم. والباقون ما ننسخ بالفتحين. طبعا هنا قال ضم وكسر، ننسخ، ننسخ الباقون بالفتحين. نعم. عكس مسألة الفتح. نعم. ما ننسخ من آية. نعم. أو ننسها، لاحظ كلمة ننسها هنا، طبعا ننسها مثل ننسخ في ضم الأول وكسر الثالث. نعم. كسر الثالث بلا همزة، هذه قراءة ابن عامر والكوفيين ونافع. جميل. ابن عامر والكوفيين ونافع يقول أو ننسها أو ننسها ننسخ. قال من غير همزة، من غير همزة. البقية يهمزون الضم والكسر بدون همز، البقية ننسأها بفتحتين مع الهمز. نعم. بقية. نعم. القراء. ولذلك والباقون طبعا فتحها مع الإتيان بهمزة من الإنساء. نعم. أو النسيء، أو ننسأها نؤخرها. نعم. أو ننسها أي ننسكها يا محمد. نعم. هذا التوجيه. نعم. أن ننسها أي ننسها ننسك إياها. نعم. يعني تنساها لأنها نسخت. ننسأها نؤخر. أو ننسأها نؤخر. نعم. إنزالها. نعم. هذه أوجه القراءات في هاتين. إذن لدينا كلمتان ننسخ وننسها بالضبط، وفي كل منهما يعني قراءتان نستمع إليها. نعم. نستمع إليها مع القراء الذين يقرؤون. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. جميل. ننتقل إلى البيت الذي يليه وهو البيت 76 بعد 104. يقول: عليم وقالوا الواو لولا سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع كفلا وفي آل عمران في لولا ومريم وفي الطول عنه وهو باللفظ أعملا وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا وانقاد معناه يعملا. ثلاث أبيات دفعة واحدة. ثلاث أبيات. الحقيقة نأخذ أول شيء في الشطر الأول. الشطر الأول في كلمة وقالوا بدون واو، لكنه قيدها بعليم. عليم وقالوا، أي كلمة وقالوا التي بعد كلمة عليم، إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا. نعم. هنا يقرأها ابن عامر اللي هو منصوب مرمز له بالكاف من كفلة، نعم، لأنه أخذها مع البيت الآخر. يقول: إن الله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا بلا واو. بلا واو. بلا واو. وهنا نص الأولى، نعم، لأنه فيها واوين وقالوا، نعم، فالواو الأولى هي الواو العاطفة فتكون على أساس الاستئناف، قالوا اتخذ الله ولدا وليست عطفا. نعم. وطبعا هذه احترز فيها عن قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهذه ثابتة فيها عليم وقال. ثابتة فيها الواو قولا واحدا عند الجميع، عند جميع. يعني ابن عامر اتبع مصحف الشام. مصحف الشام. أهل الشام، نعم، المصحف الشامي فيها. نعم. طبعا تبع الرواية. لكن لا شك. أقرأ لا شك. بما في مصحفه. أقرأ بما في يعني هناك روايتان فهو يقرأ بما في مصحفه. يعني عد سقوط الواو هنا ليس مخالفا لرسم المصحف، لأن مصحف الشامي رسم بغير واو، بدون واو. نعم. لكنه اعتمد على معتمد على الرواية. لا شك. ثم يقول: وكن فيكون النصب في الرفع كفلا وكن فيكون. نستمع لهذه الآية للتطبيق. عليما وقالوا. إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا إن الله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا. الآن الشطر الآخر. الشطر الآخر: وكن فيكون النصب في الرفع كفلا. هذه في مواضع هنا وفي آل عمران في الأولى ومريم ماذا يقصد قول عنه وهو باللفظ أعمل. لابد لا شك لا سأوضحها. نعم. وكن فيكون أو كن فيكون كلمة قراءتان في هذا في هذه لكلمة فيكون أو فيكون. نعم. الذي ينصب هو ابن عامر كن فيكون فيكون في هذه المواضع. البيت الثالث سيأتي معه الكسائي في كفى راويا. نعم. أما هنا ابن عامر في هذه المواضع في المواضع الأربعة هنا في قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون بنصب النون. نعم. بنصب النون. والمواضع الأخرى التي وردت ويعلمه الكتابة يعني هنا ليس في كل المصحف، هناك مواضع مخصوصة منصوصة ست مواضع لابن عامر. أي هذه المواضع التي ذكرها هنا في هذه المواضع. نعم. التي ذكرها هنا ذلك أنا أقول هنا وقال الذين فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون. جميل. وأيضا في الموضع الأول وفي آل عمران في الأولى الموضع الأول من سورة آل عمران هي في قوله تعالى في إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة. بعده يعلمه الكتاب والحكمة. في سورة مريم إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله وإن الله ربي وربكم. في سورة الطول اللي هي سورة غافر في قوله تعالى في سورة تسمى الطول سورة المؤمن سورة غافر طبعا في قول إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم ترى ألم ترى طبعا العلماء وجهوا مسألة النصب هنا ولذلك لاحظ هو قال وهو باللفظ أعمل معنى كلمته هذه الحقيقة فيها لطيفة اللي هو أنه جعله جوابا جوابا لقوله كن بالفاء كن فيكون فيكون في طبعا لما جرى يقول لما جاء اللفظ على صورة الأمر وإن لم يكن أمرا وجاء فيه معنى الأمر هو ما يقولون اللغويون يقولون أو البلاغيون يقول هذا الأمر للتكوين أيوة يعني غرضه التكوين وليس الأمر الذي إيه هو يعني فإنما يقول له يعني الله أمر كن فيكون وطبعا معلومكم أن الفعل إذا كان مضارعا فإنه يفيد التجدد والاستمرارية طبعا هذه قضايا لغوية في مسألة كن فيكون هي توجيهها في عند أهل اللغة أنها مسألة فيها داخل فيها مسألة الأمر وإن لم تكن على هيئة الأمر بقية القراء طبعا كن فيكون ما عدا ابن عامر البيت الثالث أعطانا موضعي النحل وياسين النحل وياسين شاركه فيها الكسائي كفى راويا هنا في هذه نصب ابن عامر والكسائي فيكون في النحل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فيكون وفي سورة ياسين في آخرها طبعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي سبحانه هنا اشترك معه الكسائي إذن الكسائي وابن عامر يقرآنها بالنصب هنا في النحل وياسين وباقي القراء بالرفع جميل طيب البيت الذي يليه يقول الناظم وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفي لا وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفي لا تمام هذا البيت واضح بذاته الحقيقة تسأل التي بعد لا بعد نفي لا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قال ضم التاء واللام حرك ولا تسأل ضم التاء تسأل واللام مضمومة ولا تسأل لأنها نفيا وليست نهيا المرموز لهم بالخاء من خلودا وهم سائر القراء ما عدا نافع عدا ستتهم بالخاء ليس بأغفل نعم الخاء المرموز لهم بخاء يقرؤون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أما نافع وحده فيقول ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء وسكون اللام وطبعا أخذت من الضد لأنه ضد الضمة الفتحة وضد الحركة السكون جميل فكانت قراءة نافع من الضد ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بالنهي للنبي أن يسأل عن أصحاب الجحيم ماذا فعل الله به طيب نستمع إلى المقطع الذي في هذه الكلمة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم نعم طيب أسئلة هذه الحلقة يا شيخ سريعا أسئلة هذه الحلقة السؤال الأول وضح القراءات الواردة في لفظ جبريل وميكال ومذاهب القراء في كل من هاتين الكلمتين السؤال الثاني ما مذاهب القراء في قول الله تبارك وتعالى ولكن الشياطين كفروا وفي قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها أما السؤال الثالث وهو الأخير فوضح مذاهب القراء في نصب النون من قول الله تعالى كن فيكون. والله تعالى أعلم. جميل جميل. طيب بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء نتابع فرش سورة البقرة في الحلقة القادمة بإذن الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الخلق سهلات منزهات عن منطق الهجر مقوالا، ولكنها تبغي من الناس كفاها أخا في قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيان وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا.